بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا الوقت من دورة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الدورة التاسعة التي تنعقد من فترة الثالث والعشرين من ذي الحجة لسنة 43,400 من الهجرة إلى 7 من محرم لسنة 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد زايد بن سلطان في عدن. والمقرر في هذا الوقت من الدورة العلمية التاسعة هو شرح لمنظومة في قواعد الفقه، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد منظومة الإمام العلامة السعدي عليه رحمة الله. وهذه المنظومة تصلح بإذن الله عز وجل للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، لأن الغالب على القواعد الفقهية ارتباطها بالفقه، والأكثر من الناس يحبون المسائل الفقهية، وتسهل عليهم المسائل الفقهية حين تصويرها. فالقاعدة الفقهية أشبه ما يكون بالفروع الفقهية التي يدرسها الإنسان من كتب الفقه. فحينما يتعامل الإنسان مع القواعد الفقهية كأنه يتعامل مع الفقه، فهي سهلة. والقواعد الفقهية لا تحتاج من الإنسان أن يسترسل فيما يتعلق بسلاسل في القواعد الفقهية، فلو أخذ متنا طيبا في القواعد الفقهية وهضمه هضما طيبا بإذن الله عز وجل سيستفيد خيرا كثيرا. وأحسن يعني ما يعزى إليه فيما يتعلق بتدريس قواعد الفقه هي هذه المنظومة. فإن المصنف عليه رحمة الله ذكر في القسم الأول، أي في الكتاب الأول، وهكذا في الكتاب الثاني، القواعد المتفق عليها. الكتاب الأول فيما يتعلق ما سيأتي القواعد الخمس الكلية، هذه محل اتفاق بين العلماء. وهكذا في الكتاب الثاني ذكر 40 قاعدة كلية، وهي أيضا محل اتفاق بين العلماء. فلو عكف الإنسان على هذه، وذكر أيضا قسم الثالث وهي 20 قاعدة، وهي محل خلاف بين العلماء. والمجموع من هذه القواعد الفقهية التي سطرها المصنف عليه رحمة الله في هذا الكتاب هي نحو 65 قاعدة فقهية. فلو هضم طالب العلم هذه القواعد الفقهية ما احتاج إلى غيرها بإذن الله عز وجل، إلا على سبيل البحث عن الفروع وعن الجزئيات في كتب الفقه. وبإذن الله عز وجل نشرع في هذه المنظومة. والمقرر في هذه الدورة من هذه المنظومة الفقهية ومن هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، المقرر هو نحو 13,100 من الأبيات. ومعنى ذلك أننا ما سنأخذ إلا قاعدتين في هذه الدورة، في هذه ماذا؟ الدورة، لأن المصنف والمؤلف والناظم قد بسط الأقوال فيما يتعلق بالأبيات، فيما يتعلق بالأبيات، فيحتاج الشارح إلى الوقوف على كل لفظ ومعنى، فسيطول ماذا؟ الشرح، مع أن الشرح سيكون ما بين الاقتصار وما بين التطويل، نتوسط فيما يتعلق بالشرح. فهذا يعني ما سيقرر وما يدرس في هذه ماذا؟ الدورة، وإلا فالكتاب ماذا؟ موسع. الكتاب ماذا؟ موسع. سيأتي إن شاء الله الكلام بعد أن نقرأ ماذا؟ الأبيات. بعد أن نقرأ ماذا؟ الأبيات. وقبل الشروع، قبل ماذا؟ الشروع في هذه ماذا؟ الأبيات. قبل الشروع في هذه الأبيات، أشكر أولا لإخواني الحاضرين من المشايخ وطلاب العلم الذين يحرصون على الإتيان لحضور مثل هذه الدورات التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها. وأشكر ثانيا أيضا للإخوة القائمين والباذلين، سواء كان لأوقاتهم أو لأموالهم أو لسياراتهم إلى غير ذلك، فأسأل سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم، أسأل سبحانه وتعالى أن يكتب أجرهم. وهذه الدورة لا يخفى عليكم أنها دورة مهمة جدا، لأنها تنقل عبر البث، معنى ذلك أنها تنشر في أصقاع الدنيا، فلنكن حريصين على الفائدة، فلنكن حريصين على الفائدة، وهكذا على السكينة في مثل هذه المجالس والتؤدة والأناة والحلم، حتى ينقل الإنسان صورة مشرفة لمن يسمع هذه الدروس وهذه الدورات. فنشرع بإذن الله عز وجل في هذه ماذا؟ المنظومة. نقرأ المقدمة، ثم بعد ذلك نقرأ ما يتعلق ب يعني الأبيات أو ببعض الأبيات التي تتعلق بالقاعدة ماذا؟ الفقهية. ونذكر المقدمة، فإن المصنف عليه رحمة الله ذكر نحوا من 35 بيتا، وهذه مقدمة فقط، ذكر نحوا من 35 بيتا وهذه مقدمة. والمقدمة كما قال العلماء مقدمتان، مقدمة كتاب ومقدمة علم، مقدمة كتاب ومقدمة ماذا؟ علم. مقدمة الكتاب تتضمن البسملة والثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وعلى آله وصحبه والتابعين تبعا، وهكذا بعد ذلك عادة المصنفين أنه يذكر سبب ماذا؟ التأليف، وربما ذكر الشخص الذي أسند إليه يعني ماذا؟ التأليف، ويدعو لهذا الشخص ويدعو لطالبي هذه ماذا؟ المنظومة ودارسي هذه ماذا؟ المنظومة. وفي آخره يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يتقبل منه. هذه عادة من صنف، سواء كان في المنثور أو كان في المنظوم، جرت العادة على هذا المعنى. والتعليق على المقدمة التي فيها الثناء على الله جل وعلا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وعلى أصحابه وآله والتابعين تبعا، ما نحتاج يعني ماذا؟ الوقوف ماذا عليها وعلى كل لفظ، لأنها يعني قد جرت في دروس ماذا سابقة، وتحتاج إلى وقت أيضا، تحتاج إلى وقت، والوقت ضيق، والوقت ماذا ضيق، فإن يعني ماذا الوقت فيما يتعلق بتدريس هذه المنظومة، منظومة الفرائد البهية لأبي بكر، الوقت هو يعني ماذا أسبوع، الوقت هو ماذا أسبوع، وهذا لا يكفي، هذا ماذا لا يكفي للاسترسال في ذكر معاني هذه الأبيات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله في المقدمة. وحسبنا في مثل هذا المقام أن نعرج على الأبيات الذي يتعلق بها عمل، وهي القواعد، وهي القواعد ماذا الفقهية، ابتداء بقاعدة الأمور بمقاصدها، ثم ما يأتي بعدها من القواعد ماذا الفقهية. قال المصنف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عفوي ربه العلي، وهو أبو بكر سليل الأهدلي. الحمد لله الذي فقهنا ولسلوك شرعه نبهنا، علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم، وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن، فكم له من نعمة علينا ومنة أوصلها إلينا، فالشكر دائما له على ما أولاه لا نحصي له إنعاما، شكرا يكون سبب المزيد لعبده من فضله المديد، ثم صلاته مع التسليم على النبي الرؤوف الرحيم، محمد وآله الأطهار وصحبه الأفاضل الأبرار وتابعيهم بالاستقامة على سبيلهم إلى القيامة. وبعد، فالعلم عظيم الجدوى، لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم، إذ هو للخصوص والعموم، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد، فحفظها من أعظم الفوائد. وهذه أرجوزة محبرة وجيزة متقنة محررة، نظمت فيها ما له من قاعدة كلية مقربا للفائدة، سميتها الفرائد البهية لجمعها الفوائد الفقهية، لخصتها بعون رب القادر من لجة الأشباه والنظائر، مصنف الحبر السيوط الأجل، جزاه خيرا ربنا عز وجل، إشارة من شيخنا الشهاب عالي الجناب مرشد الطلاب، أعني الصفية أحمد بن الناشري، حاول المعالي والجمال الباهري، أين البيت ناقص؟ في تقديم متأخر لعله، جزاه ربي أفضل الجزاء عني وزاده من العطاء، فإنه أمرني فيما غبر بنظم هذه القواعد الغرط، وقد رأى كراسة كتبتها من منحة الوهاب واستصحبتها، ولم أكن فرغت من نظامها، فحثني جدا على إتمامها، وقال لي قواعد الفقه انضمي ينفع بها الطلاب مولى النعم، فلم يساعدني القضاء والقدر بالسعي في مأموره على الأثر لكثرة الأشغال والعوائق بالنفس والعيال والعلائق، ثم أفقت فامتثلت أمره وخط للدر النثير بحره، وإن أكن لست لذاك أهلا فمطلبي منه الدعاء فضلا، وأسأل الله فيها إعانة بحقه يوفيها وأن يكون نظمها من العمل لوجهه وخالصا من العلل، وأن يدوم نفعها لي ولمن حصلها عني في كل زمن، فإنه يجيب من دعاه ولا يخيب أحد رجاه، وقد جعلتها على أبوابي ورب الملهم للصواب. هذه مقدمة ذكر فيها المصنف كما قلنا ابتداء البسملة، ثم الثناء على الله جل وعلا، ثم بعد ذلك ثنى أو ثلث بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وعلى آله وصحبه والتابعين تبعا، ثم ذكر أيضا فيما يتعلق يعني ماذا بسبب التأليف، وذكر أيضا فيما يتعلق من أين استخلص هذه ماذا المنظومة، من أين استخلص هذه ماذا المنظومة، إلى آخر ما ذكر في هذه ماذا الأبيات، إلى آخر ما ذكر في هذه الأبيات. ونلخص يعني ما استطعنا من الكلام على هذه يعني ماذا على هذه المقدمة، نجعل تلخيصات على هذه المقدمة. أولا، مؤلف هذه المنظومة هو أبو بكر، يكنى وكذلك ماذا اسمه، يعني اسمه هي ماذا، اسمه هو ماذا كنيته، فهو ماذا أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل التهامي اليمني، وهو من تلاميذ ابن حجر الهيثمي، فهو ماذا من تلاميذه، وهو ماذا المكي، وهو ماذا مكي ابن حجر ماذا الهيثمي ماذا المكي، فهذا من تلاميذه. ولد هذا وهو ماذا أبو بكر بن أبي القاسم الأهدل، ابن أبي القاسم ماذا الأهدل، ينسب يعني ماذا إلى قبيلة ماذا الأهدل أو إلى الأهدل، والأهدل هو ماذا علي بن عمر، ما يسمى بالغوث، وهو ماذا من الأولياء الذي ربما يعبد من دون الله عز وجل، فهذا من سلالته، ومن نسله، فاسمه ماذا أبو بكر، وكما قلنا هو ماذا من تهامة يمني، ولد في 84 و900 ماذا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في 35 و1000، فعمر 51 سنة وذكر عليه رحمة الله كما قلنا مقدمة، وكما قلنا المقدمة مقدمتان، مقدمة كتاب وهي ما يتعلق مسألة الثناء وما يتبع ماذا الثناء، ومقدمة ماذا علم وهو ذكر أبيات تتعلق بموضوع ماذا الكتاب، بموضوع ماذا الكتاب العلمي. فالعلماء على أن المقدمة على قسمين، مقدمة ماذا كتاب ومقدمة ماذا علم. وكما قلنا الاسترسال في ذكر معاني ألفاظ هذه، في ذكر معاني المقدمة يحتاج ماذا وقتا، يحتاج ماذا وقتا ماذا طويلا، يحتاج وقتا طويلا. فهذه إنما تدرس في الدروس ماذا الخاصة إذا أراد الإنسان أن يبسط ماذا الأقوال فيها والوقوف على كل لفظ وكل ماذا معنى. وكما قلنا يعني عرق فيها على مدح العلم ماذا الشرعي عموما وعلى الفقه ماذا خصوصا، مدح العلم الشرعي ماذا عموما ومدح الفقه ماذا على وجه ماذا الخصوص، على وجه ماذا الخصوص. وذكر أن سبب التأليف في قواعد ماذا الفقه أن الفقه فروعه ماذا كثيرة، أن الفقه فروعه ماذا كثيرة لا تضبط إلا بكليات، لا تضبط إلا بكليات المسمى بالقواعد ماذا الفقهية التي تحمل في طياتها آلاف الفروع ماذا الفقهية. فإن الفقه واسع، الفقه ماذا واسع، فلا يضبط إلا بضوابط، من هذه الضوابط هي هذه الأصول وهي هذه ماذا القواعد ماذا الفقهية. فمن هضم القواعد الفقهية هضم كثيرا من الجزئيات ومن أيضا ماذا الفروع الفقهية، وجعل هذا النظم على بحر ماذا الرجز، جعل هذا النظم على بحر ماذا الرجز، لأنه من أسهل ماذا البحور، لأنه من أسهل ماذا البحور، فجعل على هذا ماذا يعني ماذا على هذا البحر. والقواعد ماذا الفقهية مركب كما قال العلماء توصيفي، القواعد الفقهية مركب توصيفي. ما معنى مركب توصيفي؟ معنى ذلك أنه مكون من صفة ماذا وموصوف، من صفة ماذا وموصوف، وفي شيء يسمى بالمركب ماذا الإضافي كأصول الفقه، كأصول ماذا الفقه. فأصول الفقه من المركبات الإضافية، والقواعد الفقهية من المركبات ماذا التوصيفية، ومعنى ذلك أنه مكون من صفة ماذا وموصوف. وكون الإنسان يعني ماذا يدرك معنى القواعد الفقهية فلا بد أن يفرد يعني القواعد فتعرف لغة ماذا واصطلاحا، ويفرد أيضا ماذا الفقه فيعرف لغة ماذا واصطلاحا، كما هو الحال في أصول الفقه، كما هو الحال في أصول الفقه فيما يتعلق بتعريف المضاف وتعريف ماذا المضاف إليه لغة ماذا واصطلاحا. فإن الإنسان لا يدرك المركبات، فإن الإنسان لا يدرك المركبات إلا بإدراك ماذا المفردات، إلا بإدراك ماذا المفردات. فإذا تصور المفردات تصور ماذا المركبات. فالقواعد الفقهية مركب توصيفي، مركب ماذا توصيفي، أي بمعنى أنه مؤلف من صفة ماذا وموصوف، من صفة ماذا وموصوف. فالفقهية هي الصفة والقواعد هي ماذا الموصوف، فتحتاج أن تعرف القواعد الفقهية، تعرف ماذا القواعد التي هي ماذا جمع قاعدة، التي هي جمع ماذا قاعدة، وهي في لغة العرب الأساس، وهي في لغة العرب ماذا الأساس. قاعدة أي بمعنى أساس، بمعنى ماذا أساس يبنى عليه، كل أساس يبنى عليه يسمى قاعدة، كل أساس يبنى عليه يسمى ماذا قاعدة. وأما من حيث الاصطلاح في تعريف قواعد ماذا الفقه فالتعاريف كثيرة، التعاريف كثيرة، لكن من أجمع ما يقال ومن أحسن ما يقال في تعريف القاعدة ماذا الفقهية بأن حكم كلي، بأن حكم ماذا كلي تعرف منه أو يعرف منه أحكام جزئياته، يعرف منه أحكام ماذا جزئياته. ما معنى حكم ماذا كلي؟ أي بمعنى أن هذا الكلي تحته ماذا أفراد، وهذه الأفراد كلها محكوم عليها بحكم واحد، كلها محكوم عليها بحكم واحد. مثاله على سبيل المثال اليقين لا يزول ماذا بالشك، أين ما وجدت يقين ومقابل بالشك فاعلم أن هذا الشك لا يزيل هذا ماذا اليقين، في باب النكاح، في باب الطهارة، في باب الصلاة، في باب البيع، في باب الكفارات، في باب الحدود، في باب الجنايات، وأنت ماشي في باب الشهادات إلى آخره. اليقين لا يزول ماذا بالشك، هذا حكم ماذا كلي، أي بمعنى أنه حكم على كل فرد ماذا تحته. فكلما كان من قبيل شيء فيه أصل وفيه شك، فتأخذ الأصل وتترك ماذا؟ الشك. تأخذ الأصل وتترك ماذا؟ الشك في كل شيء، في كل ماذا؟ في كل شيء، حتى في باب التكفير، في باب التبديع، في باب التفسيق، إلى غير ذلك مما يذكر في مثل هذا المقام، لأن اليقين لا يزول بالشك من القواعد ماذا؟ الكلية، من القواعد ماذا؟ الكلية التي تحتها ماذا؟ أفراد، فتحكم على كل هذه الأفراد بحكم واحد. ما هو الحكم الواحد؟ إذا جاء يقين وشك فاليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وهكذا الضرر ماذا؟ يزال. كل ضرر، كل ماذا؟ ضرر، فهو داخل تحت هذا ماذا؟ الحكم ماذا؟ الكلي، بمعنى الضرر لابد أن يزال، الضرر لابد ماذا؟ أن يزال. فهذا معنى حكم كلي يعرف منه أحكام جزئياته. ما معنى يعرف منه أحكام ماذا؟ جزئياته. لك أن تحكم بالقاعدة الفقهية ولا تستدل بالنص، سواء كان من الكتاب أو من السنة. مثال على سبيل المثال، يأتي إنسان فيقول تطهرت ثم شككت، أحدثت أو لم أحدث، تقول لا، اليقين لا يزول بالشك. هذا معنى أنها ماذا؟ يعرف منها أحكام جزئياتها، بمعنى تحكم عليه بالقاعدة ولا تذكر لها الدليل، ولا تذكر لها ماذا؟ الدليل. بمعنى أن هذه الأفراد وهذه الفروع وهذه الجزئيات يؤخذ أحكامها من القاعدة الفقهية، فهي التي تحكم مباشرة. تقول اليقين لا يزول بالشك فليس عليك شيء، أنت على طهارة، أنت على ماذا؟ على طهارة. هذا تعريف ماذا؟ القاعدة ماذا؟ الفقهية لغة ماذا؟ اصطلاحا. ثم يقابل يعني القاعدة ماذا؟ ما يسمى بالفقهية. فالفقه ماذا لغة؟ هو الفهم. وأما ما يتعلق بتعريف الفقه في اصطلاح الأصوليين ومر كثيرا، وهو معرفة الأحكام الشرعية العملية التفصيلية، أو معرفة الأحكام العملية الشرعية بالأدلة ماذا؟ التفصيلية. هذا تعريف ماذا في أصول ماذا؟ الفقه. وأقرب مرجع هو تعريف العلامة العثيمين عليه رحمة الله في الأصول من علم الأصول. وذكر عليه رحمة الله أنها قواعد، ومعنى ذلك أنه استعمل لفظ الكثرة، استعمل لفظ الكثرة، فإن قواعد على وزن كما قال العلماء على وزن فواعل، وهذا وزن الكثرة. والكثرة هي كما قال العلماء هي على قولين، إما أن تكون من الثلاثة إلى ما لا نهاية، هذا قول. والقول الثاني أنها من الإحدى عشر إلى ما لا نهاية، فهذا هو ماذا؟ ضابط ماذا؟ الكثرة. وضابط ماذا؟ القلة. وهذا محل اتفاق ما بين يعني الاثنين والثلاثة إلى العشرة، إلى العشرة محل اتفاق، هذا باعتبار النهاية إلى العشرة، وباعتبار البداية على قولين، قيل من الاثنين وقيل ماذا؟ من الثلاثة إلى العشرة. ثم ما زاد بعد ذلك يدخل الإنسان بعد انتهاء يعني وزن، بعد انتهاء ماذا؟ العدد، يعني عدد القلة أو العدد ماذا؟ عدد القلة، يدخل الإنسان في عدد ماذا؟ الكثرة. فالكثرة تبدأ على الصحيح من الثلاثة إلى ما لا نهاية ماذا؟ من الأعداد. القواعد الفقهية كثيرة جدا، ولهذا استعمل هذا الوزن، استعمل هذا ماذا؟ الوزن، لم يستعمل وزن القلة، وإنما استعمل وزن الكثرة الذي هو من الثلاثة إلى ما لا نهاية له ماذا؟ من الأعداد. وقيل من الإحدى عشر، وهو منتهى يعني ماذا؟ الأعداد، أعداد ماذا؟ وزن أعداد القلة إلى ما لا نهاية. فالمسألة على ماذا؟ على قولين. فقال قواعد، فاستعمل وزن ماذا؟ الكثرة، لأن القواعد الفقهية ماذا؟ كثيرة جدا، لأن القواعد الفقهية كثيرة ماذا؟ جدا. وأجود يعني ماذا؟ كتاب، أجود كتاب على الصحيح صنف في القواعد الفقهية هو الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. أشهر كتاب وأجود كتاب ألف في القواعد ماذا؟ الفقهية، هو كتاب الإمام السيوطي عليه رحمة الله، الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر، ومعنى الأشباه أي المسائل التي يعني ماذا؟ تشابهت في الصورة والحكم، هذا ما يسمى بالقواعد. والنظائر وهي المسائل التي تقاربت في الصورة ولكن اختلفت في الأحكام، وهذا ما يسمى ماذا؟ بالنظائر، ويسمى بعلم ماذا؟ الفروق. القسم الأول علم القواعد، والقسم الثاني يسمى بعلم الفروق. فالإمام السيوطي عليه رحمة الله على ما فيه، على ما فيه يعني من هفوات وكذلك عن انحرافات، مرة صوفي ومرة أشعري، لكنه ماذا؟ يعني جمع فأوعى، جمع فأوعى في كل فن، جمع فأوعى في كل فن، بل ألف في كل فن ألفيات، بل ألف في كل فن ماذا؟ الألفيات. فأجود كتاب فيما يتعلق بقواعد ماذا؟ الفقه، هو كتاب الإمام السيوطي عليه رحمة الله، الأشباه والنظائر. الأشباه ماذا؟ والنظائر. وهذا الكتاب وهو الأشباه ماذا؟ والنظائر كتاب كبير جدا، كتاب كبير جدا، جعل على 7 كتب، جعل على 7 ماذا كتب. والمصنف أبو بكر ابن أبي القاسم إنما اختار 3 من هذه ماذا؟ الكتب من الأشباه ماذا؟ والنظائر، فنظمها في هذه ماذا؟ الفرائد البهية، فنظمها في هذه يعني ماذا؟ الفرائد ماذا؟ البهية في 526 بيتا، في 526 ماذا؟ بيتا نظم، أي يعني جعل نصف ألفية، جعل نصف ماذا؟ ألفية، فأخذ 3 من الكتب فقط، أخذ 3 ماذا؟ من كتب الأشباه والنظائر، وإلا في الأشباه والنظائر 7 من الكتب، ولكنه على الصحيح اختار الزبدة واختار الخلاصة، لأن ما زاد وهو 4 و5 و6 و7 كما سيأتي الكلام ماذا عليه، لا تتعلق على الصحيح بما يعني طالب العلم فيما يتعلق بقواعد الفقه، وإنما أراد أن يهضم المذهب الشافعي، إنما أراد أن يهضم المذهب الشافعي وما فيه. فهذه المنظومة وهي منظومة ماذا؟ الفرائد ماذا؟ الفقهية لأبي بكر، يا لأبي بكر ابن أبي القاسم، إنما استخلصها ماذا؟ من الأشباه والنظائر، استخلص الأشباه والنظائر، وعلى الصحيح كما قلنا استخلص 3 من الكتب من الأشباه ماذا؟ والنظائر. الكتاب الأول، وجعل فيه ماذا؟ 5 قواعد ماذا؟ الكلية الذي هي محل اتفاق بين العلماء. والكتاب الثاني استخلص منه 40 قاعدة، وهي ما يسمى بالقواعد ماذا؟ الكلية، ليست الكبرى، وأيضا هذه محل اتفاق. والقسم الثالث ماذا؟ الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، القسم ماذا؟ الثالث، ذكر 20 قاعدة، وهي قواعد محل خلاف بين العلماء، قواعد محل خلاف بين العلماء. ومعنى ذلك أنه ذكر في هذه المنظومة المكونة من 526 ماذا؟ بيتا، 65 قاعدة فقهية. فإذا هضمها طالب العلم هضما طيبا تكفيه، فإذا هضمها طالب العلم هضما طيبا تكفي، فإنها تضمنت 3 من كتاب ماذا؟ الإمام السيوطي عليه رحمة الله، كتاب الأشباه ماذا؟ والنظائر، كتاب الأشباه ماذا؟ والنظائر. إذن الكتاب الأول اشتمل على 5 قواعد ماذا؟ كلية، اشتمل على 5 قواعد ماذا؟ كلية. والكتاب الثاني اشتمل على 40 قاعدة ماذا؟ فقهية أيضا كلية، أما الأولى فهي القواعد الكبرى، قواعد كبرى كلية. والقسم الثاني، الكتاب الثاني اشتمل على 40 قاعدة ماذا؟ كلية أيضا، وهذه محل اتفاق، والأولى محل اتفاق. والكتاب الثالث اشتمل على 20 قاعدة ماذا؟ فقهية، محل ماذا؟ خلاف. 20 قاعدة ماذا؟ فقهية، وهي محل خلاف بين العلماء. أما الكتاب الرابع فاشتمل على ماذا؟ قواعد يكثر دورانها، قال ويقبح بالفقيه أن يجهلها، يقبح بالفقيه أن يجهل هذه ماذا؟ القواعد التي ذكرها في الكتاب ماذا؟ الرابع. أما الكتاب الخامس فذكر الضوابط، والضابط الذي يكون في باب واحد، ذكر ماذا؟ ضوابط، ذكر ماذا؟ ضوابط فيما يتعلق مسألة السجود، هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام، هذا ضابط، لأنه لا يتكلم ولا يتحدث إلا عن ماذا؟ عن مسألة في باب ماذا؟ معين. في الكتاب الخامس خاص بالضوابط، الكتاب الخامس خاص ماذا؟ بالضوابط. أما الكتاب السادس فهو ما يسمى بالفروق، والفروق أن تشتبه المسائل في الصورة ولكنها تختلف في الأحكام، ولهذا ألف العلامة السعدي عليه رحمة الله كتاب الفروق بعد كتاب ماذا؟ القواعد الأصول الجامعة. الجزء الأول كان قواعد وهي 60 قاعدة الفقهية، والكتاب الثاني هو ماذا؟ كتاب الفروق المسمى بالنظائر، المسمى ماذا؟ بالنظائر. في الكتاب السادس من الأشباه والنظائر هو كتاب فروق بين المسائل، كتاب فروق بين المسائل. وأما الكتاب ماذا؟ السابع فذكر مسائل متفرقة يتفنن فيها، ذكر مسائل ماذا؟ متفرقة يتفنن فيها الإمام ماذا؟ السيوطي عليه رحمة الله. فنظم الكتاب، نظم ماذا؟ الكتاب، هذا الكتاب الذي نظم ماذا؟ المصنف نظم ماذا؟ 3 كتب من الأشباه ماذا؟ والنظائر في 26 و500 ماذا؟ من الأبيات، 26 و500 ماذا؟ 26 و500 ماذا؟ من الأبيات. وأهم هذه ماذا؟ الأبيات، أهم هذه الأبيات هي 420 بيتا، أهم هذه الأبيات من منظومة القواعد ماذا؟ الفروع ماذا؟ منظومة ماذا؟ الفرائد ماذا؟ البهية، هي 20 و400، هي أهم ماذا؟ أهم الأبيات التي تتعلق بها القواعد ماذا؟ الفقهية. فذكر عليه رحمة الله في المقدمة، ذكر ماذا في المقدمة؟ 35 بيتا في المقدمة فقط، في مقدمة الفرائد البهية 35 بيتا، هذه ماذا؟ مقدمة، هذه ماذا؟ مقدمة. وذكر يعني ما يتعلق يعني ماذا بالقواعد الكبرى 131 بيتا فيما يتعلق بالقواعد ماذا الكبرى الكلية، قواعد الكبرى ماذا الكلية ذكرها في 131 ماذا بيتا. وأما القواعد ماذا الكلية وهي الأربعون، وهي ماذا الأربعون، فذكر فيها من الأبيات 290 ماذا بيتا، 290 ماذا بيتا، هذه قواعد ماذا كلية. وأما ما يتعلق بالمسائل الخلافية 92 ماذا بيتا، 92 ماذا بيتا، 92 بيتا، وهذه مسائل ماذا فيها خلاف عند الشافعية، فيها خلاف عند الشافعية. إذن أهم ما يكون في منظومة الفرائض البهية هي ماذا 420 ماذا بيتا، 420 ماذا بيتا، هذه التي عليها العمدة إذا درسها طالب العلم وهضم هذه ماذا الأبيات، درس طالب العلم هذه الأبيات وهضم هذه ماذا الأبيات، فهي تكفيه في جانب قواعد الفقه، فهي تكفيه في جانب ماذا قواعد ماذا الفقه، ولا يحتاج يسترسل ماذا في القواعد ماذا الفقهية، لا يحتاج أن يسترسل في القواعد ماذا الفقهية. وينبه على شيء أنه لما ذكر ماذا مسألة أنه لم يساعده ماذا القضاء والقدر، نقول هذا خطأ، لا ينسب إلى القضاء والقدر فعل، لا ينسب إلى القضاء والقدر فعل، وهذا لا يصلح. والمصنف يعني في عقيدته ماذا شيء، المصنف في عقيدته ماذا شيء، لم تصف ماذا عقيدته ولم يصف ماذا منهجه، ولكنه لخص لنا ماذا مذهب الشافعية، لخص لنا مذهب ماذا الشافعية فيما يتعلق بالقواعد ماذا الفقهية، لأنها مستخلصة ماذا من الأشباه والنظار الذي لخص فيها المذهب كاملا، الذي لخص فيها يعني ماذا السيوطي عليه رحمة الله المذهب ماذا كاملا، المذهب ماذا كاملا. وأما أحمد ابن ناشر الذي ذكره وهو شيخه، هو من تلاميذ ابن حجر الهيتمي، من تلاميذ ابن حجر الهيتمي ماذا المكي، فهذا من تلاميذ ابن حجر، هذا المصنف وهو أبو بكر ابن أبي القاسم من تلاميذ يعني ماذا من تلاميذ ابن حجر ماذا الهيتمي، ابن حجر ماذا الهيتمي. على كل نظمه ماذا سلس، نظمه ماذا سلس، فلا يصعب على طالب العلم ماذا أن يحفظه، لا يصعب على طالب العلم أن يحفظ هذه ماذا المنظومة، ففيها خير كبير، ففيها خير ماذا كبير، بل لو قال أنها أشهر وأحسن ما ألف في القواعد ماذا الفقهية ما أبعد عن هذا ماذا الحكم، لم يبعد ماذا عن هذا ماذا الحكم. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالباب ماذا الأول، فيما يتعلق بذكر الباب ماذا الأول في ذكر القواعد الخمس الكبرى الكلية، ومعنى كلية أنها تشتمل على كثير من الفروع الفقهية والجزئيات ماذا الفقهية، فهي كبرى في هذا الجانب، وهي ماذا كلية بمعنى أنها لا تندرج تحت غيرها، هذا معنى الكل ماذا فيها. فالأربعون القاعدة هي ماذا كلية، ومعنى ذلك أنها لا تندرج ماذا تحت غيرها، ولكنها ليست ماذا قواعد ماذا كبرى، أي بمعنى ليست كثيرة ماذا الفروع كالقواعد ماذا الخمس. فالقواعد الخمس اشتملت على وصفين، قواعد الخمس اشتملت على وصفين، أنها أولا كبرى، والأمر الثاني بأنها كذلك ماذا كلية. أما القواعد ماذا الأربعون فهي ماذا كلية وليست ماذا كبرى، وليست ماذا كبرى، بمعنى أن لها ماذا مستثنيات كثيرة، أن فيها مستثنيات ماذا كثيرة جدا. وينبه أيضا قبل الشروع في ذكر الباب ماذا الأول على الفرق والفارق ما بين أصول الفقه أو ما بين قواعد الأصول وما بين قواعد ماذا الفقه، وقد ذكرنا الفرق الأول، الفرق الأول أن القاعدة الفقهية للإنسان أن يحكم بها ماذا مباشرة، للإنسان أن يحكم بالقاعدة الفقهية مباشرة على الفروع ماذا يعني ماذا الفقهية وعلى الجزئيات ماذا الفقهية، يعني يسأل إنسان أو يسأل ماذا إنسان، يسأل ماذا إنسان فيقول أنه ماذا تطهر ثم ماذا شك، فتقول له اليقين لا يزول ماذا بالشك، فتجعل القاعدة الفقهية تحكم على هذه المسألة من دون واسطة ومن دون ماذا مباشرة، من دون ماذا واسطة، بخلاف القاعدة ماذا الأصولية لا تطبق على يعني ماذا الفروع الفقهية إلا بذكر الواسطة، إما آية وإما حديث، إما آية وإما ماذا حديث، إما آية وإما حديث. هذا فرقان ما بين القاعدة الفقهية والقاعدة ماذا الأصولية. مثلا على سبيل المثال فيما يتعلق بالعام أنه تنصيص على كل الأفراد، تنصيص على كل ماذا الأفراد، لكن لا يستطيع الإنسان تنزيل هذا العمومي على كل فرد حتى يأتي ماذا بالواسطة. ما هي الواسطة؟ يعني مثلا على سبيل المثال في عموم ماذا الزمان، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإن هذا الحديث يشمل عموم الزمان، يشمل عموم ماذا الزمان، سواء كان في وقت الزوال بعد الزوال وقت الظهر وقت العصر في العشاء إلى غير ذلك، فهو عام في الزمان، فهو عام ماذا في الزمان. فتنزيل النص العام لابد يعني ماذا على الحافة لابد له ماذا من واسطة، فلا يستطيع الإنسان أن يقول لإنسان أنا دخلت ماذا المسجد فهل أجلس يعني ماذا قبل أن أصلي ماذا يعني ماذا ركعتين، فما يستطيع أن يقول لماذا العام الأصل فيه أنه يتنزل على كل الأفراد، لا، حتى يأتي بالحديث، وهو الواسطة ما بين الحكم على هذا الجزئي وهذا الفرعي إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الحديث فيه عموم الزمان، وهذا الحديث فيه عموم ماذا الزمان، فأنت تدخل في هذا ماذا العموم، فبعد ذلك ماذا تصلي ركعتين قبل ماذا الجلوس. فهذا هو الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة ماذا الأصولية، أن القاعدة الأصولية لا يعملها ماذا الفقيه إلا بعد ماذا إلا بعد ذكر الواسطة من آية أو حديث، وأما القاعدة الفقهية فللإنسان أن يحكمها على الفروع وعلى الجزئيات مباشرة من دون ماذا من دون واسطة، من دون ماذا واسطة. هذا أمر. الأمر الثاني أن القواعد الفقهية ما جاءت إلا بعد الشرع، أن القواعد الفقهية هي نص آية ونص حديث أو مستنبطة من آية ومستنبطة من الحديث، والاستنباط قد يكون بعيد أو وسط أو قريب على حسب ماذا الاستنباط. ومعنى ذلك أن القاعدة الفقهية ما جاءت إلا بعد الشرع، فإنها نصوص، قواعد الفقهية هي نصوص الشارع. وأما القواعد الأصولية فقد كانت العرب تتحدث ماذا بالعام والمطلق قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من الفروق هو الفرق الثالث نكتفي به، وإلا يذكر يعني ماذا العلماء في مثل هذا المقام كثيرا من الفروع الفقهية. من هذه الفروع، من هذه ماذا الفروع، أن القاعدة الأصولية ما لها مستثنيات، أن القاعدة الأصولية ما فيها استثناءات، بخلاف القاعدة الفقهية ما من قاعدة فقهية في الغالب إلا فيها مستثنيات. بمعنى نذكر القاعدة الفقهية نقول نسوي استثناء هذا الفرع والدليل كذا وكذا، فالقاعدة الفقهية لها مستثنيات قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، أما القاعدة الأصولية ما فيها مستثنيات، القاعدة الأصولية ما فيها ماذا مستثنيات. فهذه فروق ثلاثة، وهي من أهم الفروق، من أهم الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد ماذا الفقهية، هي هذه الثلاثة ماذا الفروق، هي هذه الثلاثة الفروق. وإذا تصورتها تماما ربما فتح الله سبحانه وتعالى عليك في ذكر باقي الفروق ما بين القواعد الفقهية والقواعد ماذا الأصولية. قال عليه رحمة الله الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. سبحان الله، معنى ذلك أن القاعدة الفقهية إذا كان في باب اليقين والشك معنى ما من يقين وما من شك إلا وقاعدة ماذا اليقين لا يزول في الشك يندرج تحتها. انظر كم آلاف بل ملايين من المسائل. وهكذا أيضا قول النبي، وهكذا أيضا في القاعدة الفقهية الأمور ماذا بمقاصدها، يعني ماذا الأمر سواء كان قولي أو كان ماذا فعلي أو كان ماذا اعتقادي، إنما يتعلق ماذا بالقصد، ماذا قصدت وماذا ماذا أردت، فيندرج كل المسائل الذي فيها أراد وقصد أو لم يرد ولم يقصد. وهكذا فهذه تسمى بالقواعد ماذا الخمس الكلية، القواعد الخمس الكلية الكبرى، قواعد الخمس الكلية ماذا الكبرى. قال التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. ثم قال عليه رحمة الله قال الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسيرة، ثالثها فكن به خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، بل بعضهم رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح، بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبل. وإذا عرفت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل. ذكر في هذه الأبيات الخمس القواعد ماذا الكلية، ذكر في هذه الأبيات الخمس القواعد ماذا؟ الكلية، القواعد الخمس ماذا؟ الكلية. ونبه على مسألة أن هذه ماذا؟ الخمس لربما ترجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة ماذا؟ واحدة. هذه الخمس أرجعها بعض العلماء، ويعني ببعض العلماء العز بن عبد السلام، العز ماذا؟ بن عبد السلام في قواعد ماذا؟ الأحكام. فإن العز بن عبد السلام يعني ألف كتابا سماه ماذا؟ بقواعد ماذا؟ الأحكام، ذكر قاعدة واحدة وهي قاعدة ماذا؟ المصالح والمفاسد. ذكر في هذا الكتاب العريض الطويل قاعدة واحدة، وأرجع كل القواعد الفقهية التي يذكرها ماذا؟ العلماء، منهم من يذكر 100 قاعدة، 100 ماذا من القواعد، منهم من يذكر 200، منهم من يذكر 300، منهم من يذكر 400 إلى غير ذلك. فأرجع العز بن عبد السلام قواعد الفقه إلى قاعدة ماذا؟ واحدة، وهي قلب المصالح ودرء ماذا؟ المفاسد. فإن الناظر يعني ماذا في شريعة الله جل وعلا، أن الله عز وجل ما أمر ونهى إلا لحكمة، ما أمر ونهى إلا لحكمة، والحكمة إما جلب منافع للإنسان في معاشه أو في معاده، أو درء مفاسد عن هذا الإنسان في معاشه أو في معاده. وهذا يعني ماذا الدرء، أو هذا ماذا الجلب، ينتظم ماذا فيما أمر الله سبحانه وتعالى ماذا به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، وهكذا ينتظم أيضا في ما يتعلق بالدرء للمفاسد، ينتظم فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، إما نهي تحريم وإما نهي كراه. ومعنى ذلك أن كل الشريعة في هذه القاعدة الفقهية، أن كل الشريعة في هذه القاعدة الفقهية. فهل يكتفي طالب العلم بقاعدة ماذا فقهية واحدة؟ ما يستطيع، لا بد لطالب ماذا العلم أن يأتي ماذا بمنثور القواعد ماذا الفقهية، حتى يقف، حتى ماذا يقف على ماذا على كل قاعدة، حتى يقف على ماذا على كل قاعدة، فيدرس هذه القاعدة وما يترتب عليها ماذا من الفروع. ماذا يستفيد طالب العلم لما يقال ستدرس قاعدة فقهية واحدة، وهي قاعدة قلب المصالح ودرء ماذا المفاسد؟ إنها في جلسة واحدة، ما هي الفروع التي تكون عليها؟ لكن لما يبسط ماذا طالب العلم يعني ماذا قواعد ماذا الفقه، ويقف على كل قاعدة ماذا فقهية وما يترتب عليها من الفروع الفقهية وما يستثنى منها ماذا من الفروع الفقهية، هضم الذي أتى ماذا في هذا الإجمال، هضم بالذي أتى في هذا ماذا الإجمال. فهذه مجملة، هذه نقول على سبيل الإجمال نقول نعم، ترجع كل القواعد الفقهية على سبيل الإجمال نقول هذا نعم، أما على سبيل التفصيل ويصبح بها طالب العلم يعني ماذا فاهما يعني مدركا للفروع الفقهية، لا يتأتى له هذا الأمر بدراسة قاعدة فقهية ماذا واحدة. نقول من حيث الإجمال نعم، كل القواعد الفقهية ترجع إلى هذه، كل القواعد الفقهية ترجع إلى هذه، بل على الصحيح كما قال العز ماذا بن عبد السلام أنها من حيث الإجمال ترجع إلى نصف قاعدة، وهي ماذا درء ماذا المفاسد، وهي ماذا درء ماذا المفاسد، أي إلى جزئي هذه ماذا القاعدة، إما إلى قلب المصالح وإما إلى دفع المفاسد. فإن الإنسان لا يقلب ماذا المصالح إلا بدفع المفاسد، ولا يدرى المفاسد إلا بقلب ماذا المصالح. ومعنى ذلك أن قواعد الفقه من حيث الإجمال ترجع إلى جزئي قاعدة فقهية، وهي قاعدة ماذا قلب المصالح ودرء ماذا المفاسد. ومعنى ذلك أنك تأخذ جزء هذه ماذا القاعدة، وهي قلب المصالح، بقلب المصالح أنت تدرى ماذا المفاسد. لكن قلنا يقال في مثل هذا المقام أن هذا من حيث الإجمال، أن هذا من حيث الإجمال، أن كل القواعد الفقهية ترجع إلى ماذا إلى قاعدة ماذا واحدة، أو إلى جزء ماذا هذه القاعدة ماذا الفقهية، نقول نعم. لكن كون الإنسان يعني يصبح ماذا فقيها مدركا للفروع الفقهية والجزئيات ماذا الفقهية بدراسة جزء قاعدة ماذا فقهية أو بقاعدة ماذا فقهية ماذا واحدة، هذا لا يتأتى له، هذا لا يتأتى له. أين العز بن عبد السلام وأين طالب ماذا العلم؟ العز بن عبد السلام ألف كتابا أسماه ماذا به قواعد ماذا الأحكام، أسماه ماذا به قواعد الأحكام، وألف ماذا من جزئي، شرح قاعدة فقهية واحدة، شرح قاعدة فقهية واحدة، وهي قلب المصالح ودفع ماذا المفاسد، قلب المصالح ودرء ماذا المفاسد. فقوله عليه رحمة الله أن قواعد الفقه ترجع إلى قاعدة يفصل في هذا المقام، إن كان من حيث الإجمال نقول نعم هذا هو الصحيح، أن كل الشريعة ترجع إلى هذا الأمر، إما أنها تقلب للناس مصالح وهي المنافع، وتدرع عن الناس ماذا مفاسد وهي ماذا الأضرار، لا شك أن هذا هو ماذا هذا هو الصحيح، هذا هو ماذا الصحيح، أن كل الشريعة تدور على هذا ماذا المحور وعلى هذا ماذا المعنى. لكن كون طالب العلم يحصل ماذا فروع فقهية كثيرة. كثيرة، جزئيات فقهية ماذا كثيرة، بمجرد دراسة ماذا لقاعدة ماذا فقهية واحدة أو جزء قاعدة فقهية واحدة، هذا ليس بصحيح، هذا ليس ماذا بصحيح. لكن كما قلنا هو أشار أنه أرجع ماذا قواعد الفقه إلى جزئي هذه القاعدة، إلى جزئي هذه، أول جزئي هذه ماذا القاعدة، وهي قلب المصالح، إلى أول جزئي هذه القاعدة ماذا الفقهية، وهي قلب المصالح، فإن بقلب المصالح تدرى ماذا المفاسد. ونكون يعني بذكر هذه الأبيات الأخيرة انتهينا ماذا من المقرر في هذا ماذا اليوم، نكون انتهينا من المقرر في هذا ماذا اليوم، وبإذن الله عز وجل من الغد بإذن الله عز وجل نشرع في ذكر أبيات القاعدة ماذا الأولى الكلية الكبرى، وهي قاعدة ماذا الأمور ماذا بمقاصدها، الأمور ماذا بمقاصدها، فهي أم القواعد ماذا الفقهية، أم القواعد ماذا الفقهية. فأسأل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.